ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري، والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. نادر راشد على هندسة الهواء. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة، حيث نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. الجامعات المصرية تعتبر منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن من العلماء في شتى مناحي الحياة، قاطرة التقدم في المجتمع للوصول لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات، وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع المستقبل للوطن ولخدمة الإنسانية. من هذا المنطلق يأتي تشكيل وصياغة وعي الطلاب والطالبات كواحد من أهم الواجبات والمسؤوليات الواقعة على عاتق الجامعات، باعتبارها أحد أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية اللي ما بيقتصرش دورها على التعليم والمشاركة في الأعمال الخيرية وعمل الحملات التطوعية، بل بتتعدى ده للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته وتطوير الفكر النقدي والتحليلي في الوعي الجمعي العام، والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي وتحسين الخدمات اللي بتتقدم للمجتمع، والمشاركة في إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. بلا شك الجامعات بتلعب دور هام في توعية الطلاب بقضايا المجتمع المختلفة، وده بيتم للحد من أثار تلك القضايا، وده اللي دفع المجلس الأعلى للجامعات بالموافقة على تطبيق مقرر دراسي حول القضايا المجتمعية كمتطلب دراسي للتخرج، تم تطبيقه منذ العام الماضي. ومن ضمن القضايا اللي بيتم تدريسها قضية الزيادة السكانية وأثار تلك الزيادة على المجتمع ومخاطرها الاقتصادية والمجتمعية، إضافة إلى مقررات حول حقوق الإنسان والتوعية ورفع الوعي والانتماء. وحسب تأكيدات وزارة التعليم العالي، سيتم الاستمرار في تطبيق هذا المقرر العام الدراسي الجديد 2022-2023 بكل جدية داخل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. للحديث عن دور الجامعات في بناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب واستعداداتها للعام الدراسي الجديد وغيرها من القضايا اللي بتهم المجتمعين العام والأكاديمي، معنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي. في البداية بنرحب بيك يا دكتور عادل، وأهلا بيك معنا في شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. تحياتي لحضرتك يا دكتور محمود وكل السيدات والسادة المستمعين، وكل عام وأنتم. دكتور تحياتي، من المقرر أنه بيبدأ العام الدراسي الجامعي الجديد في السبت 1 أكتوبر، كيف استعدت الجامعات والمعاهد لبدء العام الدراسي الجديد؟ طبعا حضرتك مع قرب بداية العام الجامعي الجديد، وكل عام والشعب المصري بخير، جامعات والمعاهد استعدادات العام الدراسي بتاخد أكثر من مسار. المسار الأول خاص بالاستفادة من مرحلة الأجازة الدراسية الماضية في عمل صيانة شاملة لكل المدرجات والقاعات الدراسية والمدن الجامعية، وإذا كانت هناك حاجة ماسة أيضا إلى إجراءات أو مزيد من الإجراءات خاصة بالسلامة المهنية. هذا هذا جزء على مستوى الصين. الجزء الآخر أيضا المراكز الخاصة بنوادي والملاعب الرياضية أيضا كانت فرصة مهمة جدا لإجراء صيانة شاملة استعدادا لبدء النشاط الرياضي على نطاق واسع. أيضا النقطة المهمة الأخرى هي الأنشطة اللي احنا بنستعد لها الثقافية والفنية من خلال خطط تنفيذية شاملة. هذا الجزء بالذات لتنمية وعي الشباب الجامعي من خلال دور الجامعات في تنمية الوعي والاستفادة من رموز الثقافة المصرية وكبار الصحفيين والكتاب في برامج وندوات علمية على مدار العام الدراسي. وبالتأكيد الفصل الدراسي الأول كان من المهم وضع خطط تنفيذية. بنتكلم أيضا في إطار هذا الاستعداد عن إعداد مبكر للجداول الدراسية والنظام الكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة إعداد الجداول الدراسية وإتاحة الفرصة أيضا حتى قبل بدء العام الدراسي للطلاب لتسجيل المقررات الدراسية التي يمكن لهؤلاء الطلاب دراستها في الفصل الدراسي الأول قبل أن تبدأ الدراسة. نتكلم أيضا على تحديث الصفحات والمواقع الإلكترونية للجامعات والمعاهد حتى تضع ما تود من معلومات ومن مضامين علمية جديدة للطلاب. بالتأكيد كل هذه المنظومة أيضا إحنا نتكلم على نهاية الأسبوع الأول للدراسة سيكون احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. أيضا الجامعات ورعاية الشباب في الجامعات بتهتم بهذه المناسبة القومية المهمة إلى غير ذلك من استعداد. إذا كنا بنتكلم على المستشفيات الجامعية إذا كنا بنستقبل طبعا طلابنا أبنائنا من العام الدراسي الجامعي الأول اللي هم جاي لنا من الثانوية العامة والشهادات المعدلة إنهاء إجراءاتهم عشان يكونوا مستعدين للدراسة مع بداية العام الجامعي إن شاء الله. دكتور عادل، السنوات الثمانية الماضية من حكم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت تطورات كمية ونوعية غير مسبوقة. ما هي أهم هذه التطورات خاصة فيما يتعلق بزيادة عدد الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والنشر الدولي للبحوث العلمية أيضا؟ يعني خلينا أكد لحضرتك لأنه ما شهدته مصر من طفرة غير مسبوقة في مجال أو في منظومة التعليم العالي الحقيقة كثيرة جدا للغاية، وأنه هذه الطفرة غير المسبوقة من المؤكد أنها لم تكن لتحدث لولا دعم القيادة السياسية ولولا أيضا مساندة كل أجهزة الدولة لمنظومة التعليم العالي خلال الثمان سنوات الماضية. أؤكد على ذلك بأنه كنا بنتكلم على 24 جامعة حكومية، النهاردة عندنا 27 جامعة، وحضرتك بنتكلم عن جامعة يعني عدد كبير من الكليات، المنشآت، المراكز، المعامل، بنية تحتية وبنية رقمية ضخمة. شان الجامعات بنتكلم على جامعة الوادي الجديد، بنتكلم عن جامعة الأقصر، بنتكلم عن جامعة العريش، هذه الجامعة مطروح، هذه الجامعات أضيفة ولم تكن موجودة من قبل، وده في مناطق بنتكلم حضرتك عن محافظات حدودية، بالإضافة لدور الجامعة بالتأكيد في التنمية. الحاجة الثانية المهمة جدا أيضا استثمارات القطاع الخاص في التعليم زادت خلال السنوات الماضية، وده بيؤشر على ان احنا النهاردة عندنا 27 جامعة خاصة. استثمارات الدولة ايضا في الجامعات الاهلية، بنتكلم على منظومة ضخمة من الجامعات الاهلية، منها 12 جامعة اهلية ستبدأ بها الدراسة هذا العام، بالاضافة لاربع جامعات بمستوى دولي بقالها ثلاث سنوات فقط موجودة وبتستقبل طلابها في القطاعات الدراسية المختلفة. بنتكلم النهاردة العام الدراسي الجديد سوف يشهد خدمة في 10 جامعات تكنولوجية، وهو مسار مستحدث تماما لم يكن موجود من قبل. بنتكلم على 6 أفرع لجامعات أجنبية في العاصمة الإدارية. إذن منظومة تعليم عالي ضخمة فيها نسب إتاحة عالية للطلاب، برامج دراسية جديدة. خد حضرتك على مستوى الكيف، لم يكن فقط هذه الطفرة كمية فقط، ولكن أيضا على مستوى الكيف لدينا ملامح مهمة جدا للتطوير العصري. واحد، شراكات مع كبرى الجامعات الدولية تمنح شهادات مزدوجة، سواء هذه الشراكات مع جامعات حكومية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية. بنتكلم على تبادل علمي كبير بين جامعات مصرية وجامعات دولية مرموقة، بنتكلم على تصنيف دولي بارز للجامعات المصرية على المستوى الدولي، بنتكلم أيضا على جامعات مصرية لها دور بارز في المسابقات الدولية، بنتكلم على نشر دولي متطور وضعفنا نشرنا الدولي على المستوى مجلات علمية مرموقة. إذن منظومة التعليم العالي في مصر واحد من القطاعات الأساسية في الدولة المصرية اللي شهدت خلال الثمان سنوات الماضية حركة تطور غير عادية وغير مسبوقة. ده نتيجة إيمان القيادة السياسية وإيمان كل أجهزة الدولة وتعاونها مع قيادة التعليم العالي لتحقيق هذا الإنجاز على أرض الواقع. دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، هناك جدل يثار في المجتمع حول الجامعات الأهلية. هناك البعض يفسر هذا الأمر أن الحكومة قد أنشأت الجامعات الأهلية لمواجهة الجامعات الخاصة أو للتأثير على الجامعات الخاصة، ما رأيك في هذا الكلام؟ خليني أكد لحضرتك لأنه ده كلام يقال على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما حقيقة الأمر إيه؟ حقيقة الأمر إذا كنا بنتكلم حضرتك على أفرع جامعات أجنبية أو جامعات خاصة أو جامعات أهلية أو جامعات حكومية، المنظومة متكاملة. يعني هل إن إحنا النهاردة بنتكلم على وجود عجز في الأطباء، يبقى كان لازم حضرتك توفر كليات جديدة ومواقع جديدة تقدر من خلالها إن أنت تضمن خدمة جيدة من ناحية تعليمية والناحية تانية يغذي المجتمع باحتياجات. النهاردة بنتكلم على برامج دراسية جديدة، هذه البرامج الدراسية الجديدة إحنا بنحتاجها في سوق العمل المصري. التعليم كل يوم بتغير في العالم، البرامج الدراسية كل يوم بتتغير في العالم، لا ناس يستحيل ان احنا نقف محل سر او في نفس النقطة، بل لابد ان نتطور مع العالم. النهاردة السوق العالمي للتوظيف في مهن تقليدية بدأت بتندثر وتستقل هذه الوظائف تدريجيا، وفي مهن اخرى معاصرة بتزداد الحاجة ليها، وبالتالي برامجنا الدراسية لابد ان تستجيب لذلك. من هنا كان من الضروري ان احنا ننشئ العديد من عشرات البرامج الدراسية اللي هي بتقدر تقدم هذه البرامج الدراسية عشان تقدر حضرتك تأهل لسوق العمل المصري والإقليمي والدولي احتياجاته من ذلك. إذا المسألة في البداية هي ليست منافسة بقدر ما هي تكامل. وأيضا عايز أقول حاجة وأشيد، الجامعات الخاصة المصرية دخلت هذه المنافسة وهي الأخرى حريصة على أن تحدث شراكات على المستوى الدولي وأن هي تنشئ برامج دراسية جديدة تؤهلها أن هي من خلال جذب طلاب مصريين محتاجهم سوق العمل من خلال تخصصات ولوائح دراسية جديدة. إذا بنتكلم على منظومة تتسم بالإتاحة من ناحية وبالجودة من ناحية ثانية وبالشراكة مع المجتمع الدولي والجامعات الدولية من ناحية ثالثة والاستجابة لاحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من ناحية رابعة. هناك كلام دكتور أيضا يتم تداوله على السوشيال ميديا في مواقع التواصل، ومن المهم أن احنا نشتبك معه على الأقل عشان نوضح الصورة ونقول حقيقة الأمر. هناك الكثير من الحديث حول الثقافات التي تبثها بعض الجامعات ذات الفروع الأجنبية في مصر، ومنها ثقافات قد تؤثر على مدى الوعي والانتماء الوطني بالنسبة لشبابنا وطلابنا وطالباتنا، ما ردك على هذا الكلام؟ خلينا أكد لحضرتك أن طول عمر الجامعات المصرية مصدر مهم جدا من مصادر الثقافة والمنار. يعني إحنا تاريخيا كبار الفنانين هم طلبة الجامعات، الموسيقيين في مصر نفس الحكاية، والجامعات المصرية كما ذكرت حضرتك في البداية لديها خطة تنفيذية خلال الفترة القادمة بإذن الله. هدفها الرئيسي أولا تنمية الوعي وأن إحنا بنستضيف للطلاب رموز من الثقافة المصرية، رموز من المهتمين بالأمن القومي المصري، سواء من خلال معهد القادة في حلوان أو من خلال الاتصال المباشر في الجامعات المصرية. احنا حضرتك عاملين حاجة مهمة جدا اسمها دليل التربية الإعلامية الرقمية، وده مقرر بإذن الله محتوى علمي سيتم تضمينه في مقرر المشاركة المجتمعية أو قضايا المجتمعية، وده بيوعي طلاب الجامعات بمخاطر الاستخدام السلبي لمواقع التواصل الاجتماعي، وبيوعي طلاب الجامعات بكيفية التعامل الرشيد مع مواقع التواصل الاجتماعي، وإن هم ما يكونوش أداة تتورط في نشر الشائعات والأخبار الكاذبة. والهدف من هذا المقرر بشكل عام وعي شامل للطالب الجامعي المصري بالتحديات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي عشان يفهم طبيعة البيئة والمتغيرات المعاصرة اللي هي محيطة بيه. أستاذ دكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، إيه هي جهود الوزارة وخططها المستقبلية لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة اللي هي رؤية مصر 2030؟ ده حضرتك بياخد أكتر من مسار. خليني أكد لحضرتك دور البحث العلمي في خدمة قضايا الفنية، وهبدأ بشكل سريع من المعرض اللي احنا قدمناه كأكاديمية بحث علم وزارة التعليم عالي يوم الأربعاء الماضي، وتفقده دولة رئيس الوزراء على هامش إعلان استراتيجية المصرية الوطنية للملكية الفكرية. إن احنا حضرتك هو توظيف البحث العلمي، كل جامعة من الجامعات المصرية حاليا بتتبنى مجموعة القضايا المحلية اللي موجود فيها إطارها الجغرافي، وبيتناولها أساتذة الجامعات والباحثين بالدراسة. كنا بنتكلم على جامعة حلوان، جامعة حلوان إذا ما هي التحديات الموجودة في الإطار الجغرافي لجامعة حلوان، وعلى جامعة حلوان أن تتصدى لها بالبحث العلمي. إذا كنا حضرتك بنتكلم عن مطروح أو الوادي الجديد أو جامعة العريش أو جامعة الملك سلمان أو خلافه، كل جامعة تتواجد في إطار جغرافي معين تتناول بالبحث العلمي التحديات التي تتواجد في هذه البيئة المحلية. ثانيا هو أن الجامعات جميعها والمراكز القومية البحثية، البحث العلمي ليس بحثا أكاديميا فقط ينشط في دوريات محلية أو إقليمية أو دولية، ولكن البحث العلمي هو لأغراض التنمية ويستجيب لاحتياج حقيقي في أحد قطاعات التنمية بالدولة المصرية. عايز أرضى لحضرتك أنه فيه تفاعل وتعاون كامل مع مبادرة حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية. السيد الرئيس وجه أكثر من مرة أن تكون الجامعات المصرية زراع استشاري وفني يخدم الإقليم الجغرافي الذي تتواجد فيه الجامعة، وهذا ما تحرص عليه الجامعات المصرية. ترى حضرتك كنا بنعمل برامج تدريبية داخل الإقليم الجغرافي، إذا كنا بنتكلم على قوافل طبية وطب بيطري وقوافل زراعية وقوافل للتوعية داخل مجتمعاتنا الجغرافية، وده دور اجتماعي ودور أيضا مسؤولية اجتماعية للجامعات المصرية. إذا كنا حضرتك بنتكلم على دور للجامعات في محو حماية المواطنين في أطرها الجغرافية، كل هذه الأدوار بتؤكد على أنه الجامعة ليست فقط للتعليم، ولكن الجامعة لها دور مجتمعي ولها دور بارز في التنمية المستدامة، وأن الجامعات أحد أذرع الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. أستاذ دكتور عادل عبد الغفار، كيف ترى التعليم الطبي في مصر؟ ولأي مدى يسير في ظل التطور التكنولوجي والرقمنة؟ خلينا أكد لحضرتك مجموعة تطورات مهمة جدا شهدها التعليم الطبي خلال الفترة الماضية. أولا هو زيادة عدد كليات الطب في مصر عشان تقدر حضرتك تاخد العدد اللي تقدم له خدمة طبية جيدة. اثنين، تعديل لوائح كليات الطب في مصر جميعها لتتوافق مع المنظومة العالمية في تعليم الطب. الحاجة الثالثة هو منظومة الاختبارات الإلكترونية في المنظومة الطبية. الحاجة الرابعة المهمة هو الاهتمام بالمستشفيات الجامعية كزراع مهم جدا لتدريب الأطباء. عندنا مستشفيات بضخامة وبخبرات طويلة جدا، وإحنا تكلمنا عن المستشفيات الجامعية دورها التاريخي في مهم جدا بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمة الصحية والعلاجية للمواطنين، ودورها أيضا في تدريب أطباء المستقبل طلاب كلية الطب. الحاجة الخامسة القرار المهم اللي خدته الدولة، ما فيش سواء في استثمارات القطاع الخاص أو حتى استثمارات الدولة، ما فيش كلية طب غير لما تنشأ مستشفى خلال الطلبة ما توصل سنة ثانية بحد أقصى. ده دليل على جدية الدولة في التعامل مع القطاع الطب بالدراسة وعطياله اهتمام كبير في هذا الموضوع. عايز برضو أكد لحضرتك على أنه خدمة التعليم الطبي لم تصبح فقط قاصرة على المراكز أو عواصم المحافظات. من أهل النهاردة عندنا كليات طب مثلا في جامعة الوادي الجديد في أقصى الغرب، بنتكلم حضرتك في أقصى الشرق أحدث كلية طب عندنا موجودة في جامعة العريش. كلية طب حياتك باستثمارات ضخمة غير أي نوع آخر من الدراسة. ده معناه حرص الدولة المصرية على دعم التعليم الطبي من خلال منظومة التعليم العالي التباس. دكتور عادل، إيه رؤيتكم لتفعيل دور الجامعات في حياتنا الفكرية والثقافية ومساهمتها في صياغة وتشكيل مشهدنا الثقافي والفكري والنقدي؟ يعني خلينا أكد لحضرتك ما فيش جامعة مصرية حاليا على مدار العام الدراسي إلا ولديها خطة تنفيذية للأنشطة بكل أنواعها. كنا بنتكلم حضرتك على أنشطة رياضية أو بنتكلم على أنشطة ثقافية. الأنشطة الثقافية هتجد حضرتك يوميا بصفة يومية الصحافة المصرية والمواقع الإلكترونية بتنشر استضافة الجماعات المصرية للرموز الدينية المسلمة، بتستضيف رموز الأمن القومي، بتستضيف رموز من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، بتستضيف رموز مصر شهيرة في الخارج. ده دلالته إيه؟ دلالته هو توسيع آفاق الطالب الجامعي المصري. معهد القادة في حلوان بعد تطويره من إحنا الحقيقة بالتعاون مع المجتمع المدني هو بالفعل يعج بالكثير من الأنشطة الثقافية، بنستضيف فيه الوزراء، بنستضيف فيه الكتاب، بنستضيف فيه المفكرين، بنستضيف فيه رموز ذات الخبرة في الأمن القومي. كل دي حضرتك الهدف منها في النهاية هو تنمية وعي الطالب المصري. المقرر الخاص بقضايا المجتمع أيضا هو وسيلة من وسائل رفع الوعي لدى الطالب الجامعي في مصر. الحاجة برضه حضرتك المهمة أن احنا بنستغل الصفحات الجامعات الرسمية والمواقع الإلكترونية في نشر ما تهتم به وزارات الدولة المختلفة من قضايا مهمة جدا نود إطلاع الطالب الجامعي عليها للاستفادة مما تقدمه بالنسبة للدولة المصرية. دكتور عادل، أنا عايز استغل بس حديث حضرتك عن معهد إعداد القادة في حلوان، وأنا شاهد لأني مشارك مباشر وقريب منهم. دكتور شاركتنا أستاذ مصطفى. نعم نعم. دكتور كريم. نعم. همام وطاقم المعهد حقيقي بيظهر دور كبير، والدور ده ملموس سواء خلال وجود الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار الوزير السابق أو الأستاذ الدكتور أيمن عاشور الوزير الحالي، اللي أنا بوجه لهم تحية تقدير واحترام على دورهم الكبير في دعم هذا المعهد اللي بيخرج كوادر وبيستضيف طلبة وبيدرس لمتخصصين أو مؤهلين لمراكز قيادية في الدولة. عندنا سؤال عن كليات القمة دكتور عادل، هل كليات القمة أصبحت مجرد مسميات في ظل وجود برامج جديدة ومتطورة؟ بالتأكيد. أنا واكد لحضرتك من خلال الأرقام والإحصائيات، النهاردة عندنا مثلا كليات وبرامج الحاسب والمعلومات على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية. لماذا يقبل الطلاب بهذا الشكل؟ لأن الطالب النهاردة حضرتك بقى فكره فرصة العمل. نعم. فبقت كليات هي أول كليات على مستوى كافة الجامعات المصرية اللي هي بتتم من حيث الأعداد. بنتكلم حضرتك على تخصص التمريض بكافة أنواعه في الجامعات الحكومية الخاصة والأهلية. لماذا؟ لأن الطالب يبحث عن فرصة عمل. كلية القمة حضرتك هي الكلية اللي يعشق الطالب التخصص فيها، واللي هي بتساعد الطالب بعد التخرج على إيجاد فرصة عمل، سواء بنتكلم على السوق المصري أو الإقليمي أو سوق المؤهل. بنتكلم حضرتك على زيادة الإقبال على الجامعات التكنولوجية. وهذه المؤشرات المهمة بالنسبة لنا بتؤكد على إنه الطالب بيفكر يلتحق ببرنامج دراسي يساعده على الالتحاق بسوق العمل. فمسألة إن أنا بمجموعي الأكبر هلتحق بكلية هذا المسمى اللي هو كليات القمة، الحقيقة هيتأثر تدريجيا، لأنه الطالب النهارده بيبحث عن إيه؟ هل أنا أبحث عن سنوات من الدراسة أضيعها ثم بعد ذلك أجتهد كثيرا سنوات طويلة في البحث عن فرصة عمل، ولا أتأهل أكاديميا لفرصة عمل موجودة في السوق المحلي والإقليمي؟ الطالب بدأ يحسبها، وأولياء الأمور بدأت اتجاهاتهم تتغير، وإحنا سعداء جدا بأن الجامعات التكنولوجية اللي وصل عددها لـ10، وإن شاء الله خطة الدولة المستقبلية أن تكون لدينا جامعة تكنولوجية في كل محافظة. ليه؟ لأن ده بتخدم على المصانع، بتخدم على المناطق الصناعية، وتدريب الطلاب الميداني في هذه المصانع، وبيطلع الطالب بعدها يجد فرصة عمل مناسبة. يمكن الكلام المهم حضرتك اللي بتقوله ده بيخليني أسألك عن الفجوة اللي كانت موجودة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. دي حضرتك بقى اللي بتغطيها البرامج الدراسية الجديدة، اللي كانت الفجوة اللي موجودة. النهاردة كان زمان حضرتك الكليات والتخصصات التقليدية بتخرج عدد كبيرة جدا من الطلبة، مش كده؟ نعم. لكن كانت حضرتك بتواصلها مشكلات كبيرة جدا في التعامل بسوق العمل. النهاردة الدولة لما البرامج الدراسية الجديدة بأكد لحضرتك 10 جامعات تكنولوجية بتدخل الدراسة في 11 القادم، بندخل 12 جامعة أهلية جديدة بتبصر عن جامعات حكومية فيها العديد من البرامج الدراسية المؤهلة لسوق العمل. تكلم الجامعات الأهلية الدولية برامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي والحاسبات والداتا الضخمة في هذه الجامعات. الجامعات الخاصة أيضا هي الأخرى حريصة على تحديث برامجها الدراسية وتقديم برامج دراسية جديدة تاخد بها موافقة من وزارة التعليم العالي، لأنه الجميع يتنافس في مصلحة أن الطالب يتخرج، نساعده على هذا الموضوع. لم نستطيع إلا ببرامج دراسية جديدة، هذه البرامج عينها على احتياجات سوق العمل. كما ذكرت لحضرتك، منحنى الوظائف التقليدية في هبوط، ومنحنى الوظائف المعاصرة في صعود، وبالتالي لازم البرامج الدراسية الجديدة اللي احنا بنتبناها أو بتتبناها الدولة تسير في هذا الاتجاه اللي هو خدمة أبنائنا ومساعدتهم في الالتحاق بفرص عمل في السوق المحلي والإقليمي والدولي. باقي معانا نصف دقيقة يا دكتور، تصنيف وترتيب جامعاتنا المصرية عالميا ايه؟ أكد لحضرتك، احنا في النشر الدولي لما نرجع لعام 2014 مصر كانت بتنتج 15,000 ورقة بحثية منشورة دولية. النهاردة في النشر الدولي تجاوزنا أو نقترب من 40,000. شوف حضرتك المعدل وصل لإيه، أكثر من الضعف في 8 سنوات. ده نتيجة دعم الدولة للبحث العلمي، تشجيع الجامعات للبحث العلمي، وزارة التعليم العالي بتقدم الخبرة في هذا الاتجاه. نشكرك. على التصنيف الدولي، سرعة التصنيف الدولي، 5 تصنيفات الأساسية اللي موجودة في العالم، التصنيف الصيني والأمريكي والبريطاني والأسباني والهولندي، الحمد لله مصر عدد الجامعات المصرية في هذه جميعا في تزايد. شكرا. بريطاني الصيني كله. شكرا أستاذنا الدكتور عادل، نظرا لانتهاء الوقت. شكرا جزيلا أستاذ الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي. شكرا على كل هذا الذي أفاد جمهور المستمعين بطبيعة الحال، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي الجمعة المقبلة في كلام في الوعي الثانية ظهرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر مصر مصر، تحيا مصر. يا دعاء المؤمنين فجري بينور سنين، يا دعاء فجري بينور سنين، يا أحن من الحنين.